وكان الجهاز التنفسي بتاعه تقريبا صلاحيته بدأت تخلص. كانوا الزنزانة يعني فيها دورة المية جدار نص، وطبعا الشباك عالي جدا في أعلى جنب السقف، فكان الراجل علشان يتنفس كان يقعدوه فوق الجدار ويحط مناخيره بره في الشباك عشان يجيله الهواء منين؟ من بره على طول، واخد بالك ليه؟ زحمة الزنزانة وكتر النفس بيخلي ما فيش أكسجين في الزنزانة. المهم إن لما حبوا ينقلونا بيصورونا، فالفرماوي أفتى بإن التصوير حرام. التصوير حرام خلاص. الفرماية كان حوالي 20-30 واحد في السجن كله، اتجمعوا في زنزانة واحدة بتاخد 10 مساجين، وعملوا كتلة بشرية خلف الباب لأن شيخهم قال لهم التصوير حرام، فرفضين يتصوروا. السجن كله بيترحل وبيتصور، ودول مصرين ما يتصوروش عشان التصوير حرام. فقاموا موقفين عسكري على باب الزنزانة علشان يمنعوا عنهم الأكل والشرب، وبالتالي لازم يفتحوا الزنزانة وإلا هيموتوا من الجوع. فكان الشيخ مصطفى درويش الله يرحمه كان رئيس مصر السنة في سوهاج، كان في الزنزانة اللي فوقهم في الدور الثالث. قال يعني بقى احنا هنسيب، احنا مختلفين عنهم في الفكر صحيح، بس هنسيب الطاغوت يموتهم الجوع؟ احنا لازم نوصل لهم أكل. فكانوا ييجوا من الشباك من ورا، ما هو الفرماوي انا قلت لك انه قاعد على ايه؟ على الجدار الوسطاني وماسك بتاعه وبيشم هواء. ما هو انا قلت لك الجهاز التنفسي بتاعه ايه؟ صلاحيته قربت ايه؟ قربت تخلص، واحد دخل على 90 تمام. فيوم الشيخ مصطفى درويش يقطع البطانيه ويربط فيها عيش وحلاوه وينزلها من ورا، يوم الفرماوي يمد ايده في الهواء ويجيب عيش، ومد ايده ويجيب حلاوه ويدي لمين؟ اللي الجماعة بتوعه. قال له طب الراجل ده جابها منين؟ فازدادوا به تمسكا وإنه ولي. إذا كان ده بيمد إيده للسماء يجيب عيش، يمد إيده للسماء يجيب حلاوة، يبقى الراجل ده يبقى فازدادوا به تمسكا. شوف يا أخ سبحان الله، يعني إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. شوف لما واحد يعني، والقصة كلها إيه؟ إن قال لك إحنا مش هنسيبهم بيتهم الجوع، لازم نديلهم ونأكلهم وحاجات زي كده. فللعملة بتاع الفرموية دول إدارة السجن اتخذت قرارا لما حبت تنقلنا لأبو زعبل. ده اللي خلاني أحكي لكم قصة فرموية. قال لك كل زنزانة نحط فيها 3 اتجاهات، ما نحطش السلفين مع بعض ولا التكفير مع بعض ولا الفرموية مع بعض. ليه؟ ممكن يشكلون حزبا، ممكن يعملوا قوة ضاغطة على إرادة على إدارة السجن تعمل لنا مشاكل. أحسن حاجة أن يكونوا شركاء متشاكسين، نحط شوية تكفير على شوية سلفيين على شوية تبليغ على شوية فرموية في زنزانة واحد. وقد كان، فكان معنا 17 واحد تكفير، وإحنا كنا حوالي 14 واحد سلفي واثنين فرموية ومعرفش كمان واحد ولا اثنين إيه. المهم إيه، كانت تشكيلة كده. أول ما دخلنا بيان، احنا دلوقتي اصبحنا شركاء في زنزانة واحدة، نعد البلاط ونشوف حق كل واحد كم بلاط. ما هم شركاء متشاكسون، تكفير عايز حقه في سكن، ما هو تمليك، ما هو تمليك، انت ما كنتش عارف هتخرج امتى، فهي تمليك بقى. فنعد البلاطه بقى، يطلع له كل واحد مثلا له مثلا جانب كده، واحنا واخدين جانب كده، والفرميه واخدين حتى قد كده. المهم الدنيا مشيت، هم لوحدهم بياكلوا واحنا لوحدنا بناكل، والفرميه لوحدهم بياكلوا بتاعه الكلام ده. ومضى يوم 3-4، الجماعه التكفير يصبح الصبح يلعبوا رياضه، عنده برنامج، طب احنا نايمين ويلعبوا رياضه ايه كده، وصحيت من النوم يا ابني طب ما تتنطط وتساكت. لا انا حر، انا مش لك، انت البلاطه بتاعتك لحد فين؟ لحد اهو، من اول ما قلنا اهو انا حر اعمل في ملكي اللي انا عايزه. بدا يحصل ايه؟ نوع من الشك.

فلا أدري هل كان كتابا أم إن الشافعي كان يجمع ما يجده من الحكايات في كتب أخبار الناس وأخبار العلماء والكلام ده، لكني اعتنيت بهذا اللون من العلم فوجدت السياسة كلها مبنية على الفراسة. فبدأت ألم بقى حكاية من هنا وحكاية من هنا وحكاية من هنا، فرأيت العجب العجاب من تصرفات العلماء. سرعة البديهة مسألة مهمة جدا بالنسبة للداعية. سرعة البديهة إن أنت تقرأ الذي أمامك قراءة صحيحة في ثوان معدودات. في كلية الشرطة أنا كان أهلي يعني ألزموني إن أنا أقدم في كلية الشرطة بعد ما خلصت الثانوية العامة. شوف كان زماني مدير أمن بورسعيد دلوقتي، ها؟ ولا كان زماني حطيتكم كلكم في السجن، ها؟ الله أعلم. المهم رحت هناك وتجاوزت الامتحانات وعديت وما فيش إطلاقا أي مشكلة. في حاجة هناك كان يسموها اختبار هيئة. اختبار هيئة ده اللي هو اختبار سرعة الفراسة، لأن ضابط الشرطة أو الضابط اللي في الجيش إذا ما كانش عنده سرعة فراسة في اتخاذ القرار ممكن يضيع كل اللي وراه. افترض أن أنا ضابط جيش مثلا ومعايا خطة ماشي بيها، فجأة العدو طلع لي بخطة جديدة أنا مش عامل حسابي عليها إطلاقا، إيه اللي ممكن أعمله يعني؟ لابد أن أتصرف حتى أنقذ جنودي ومعداتي أو أطلع بأقل قدر من الخسائر. ضابط شرطة مثلا رايح يقبض على جماعة وكر مخدرات وبتاع، طلعوا عليه إزاي يتصرف وينجو ويفلت ويعمل الكلام ده، دي تحتاج إلى فراسة عالية جدا. فكان امتحان الهيئة ده امتحان سرعة البديهة وإزاي تطلع من المطب في ثواني معدودة كلمح البصر، وكل ما تكون أسرع في الخروج من المطب كل ما تبقى أذكى وتاخد درجة النهائية. أنا داخل معايا اتنين بس، أنا حضرت مع واحد وما حضرتش مع التاني. أنا كان الاختبار بتاعي إن أنا أعد من 100 لـ1 تنازلي وما خدش نفسي ولا ابلع ريق، خلاص لو تلعثمت سقطت. يعني تاخدت 199 98 97 96 95 94 93 وانت ماشي كده لو وقفت تفكر تبسط. دي الحمد لله انا نجحت فيها، بس اللي كان معايا لو انا سئلت السؤال بتاعه كان مستحيل اجاوب الاجابه بتاعته. هو الضابط اللي بيمتحنه بصق في الارض تف تف كده على الارض وقال له انزل عوم، تمام؟ قال له طبيعي بعد احسن طرطش عليك، ها؟ ده اخذ الدرجه النهائيه على طول، وانا نفسي انبهرت بسرعه البديهه بتاعته. يعني سريع البديهه جدا، يعني ايه احسن طرطش عليك دي؟ طب جات له ازاي دي؟ طب من 100 لـ1 تنازلي ممكن، يعني اي مش معضله ممكن اي حد يجيبها يعني، بس دي كان ولد فعلا عجبني. لكن طبعا ما قدرتش استمر لاشياء اخرى كثيره شفتها في الطابور واحنا بنقدم الاوراق والكلام ده. فسرعه البديهه اولى الناس بها من يعامل الخلق. اي شيخ بضاعته الناس، وبورسعيد دي بلد تجارية، اللي يقوم فرش مفرش على الأرض بيبقى مليونير. أنا عارف دلوقتي العملية ناشفة والحالة غلا، ها؟ أنا ما بقرش، أنا بتكلم على إيه؟ من 95 وأنت نازل لتحت، ها؟ كان اللي عنده مفرش يفرش بس في الشارع كده أهو كان يبقى مليونير. يوم ما كانت بورسعيد المنطقة الحرة بقى وبتاع، والشنة والرنة اللي كانت معمولة لبورسعيد دي. فالبديهة